مقارن يقتدي. إذا تختاري كبار اللي ما بتعرفه ذاك صالح ما كويسه ولا مفرق، شوفوا ما عم يمشي. إذا بيمشي مع الشباب المسلم أصحابين الذكور مثل أبوك ومثلي أنا، فمعنى هذا شطيب. إذا شفته بيمشي مع الشباب بيلبس البنطلون الضيق ويقسم قاده وأكثر من ذلك لا، عارف إن هذا منحرف، لأنه صعب الأشرار. لذلك قال صاحب عن المرء لا يتسل هو سلام قرينه، وكل مقارن بمقارن يقتدي. أنت ما تكفي أنك تكون لابس ساتر العنطة والجماعة الآخرين كيفما بل تحط حالك في مجتمع صالح على أنه ما بخلي نفسي تفوتني الفرصة وإلا أنت وأبوك معك، أنه ما تشوفوا حالكم أنتم ساكنين وعرفتم، لأنه هالستر هذا مش كافي، لأنه مش المقصود انه نستر عورتنا ما نشوف، انه انا نحمي مثلا بشرتي بيضاء ولا سمراء ولا سوداء وانت كذلك، لا، في شيء ثاني ما لازم يكون هيك. المنطلون على حفظي بلال لحم هذاك معظم، لا عظم دون لحم، هذا كمان امر يخفي الكتاب تماما. ولذلك نحن لما ألفنا الكتاب حجاب المرأة المسلمة وضعنا هناك شروط لحجاب المرأة ثمانية، من جملتها قلنا أن لا يكون الحجاب يصف أو يشك. يشك يعني يكون مثل جربات تبيت عيون، تعرفها؟ يبين تحت الجورب الأسود اللحم الأبيض، هذا من فتن الشيطان ولعبه من الإنسان. هذا لا كمان جربات بس أنا جبت لك مثال أوضح. هذا اسمه يشف، يعني يكشف عن لون البشرة. هذا موجود طبعا إسلاميا، لكن لو كان ما بيكشف عن لون البشرة لكن بحجم العضو كمان موجود. لذلك قول لأبو خلي عودك من هلا انك تلبس، بدي اقول لك البنطلون العريض هذا ليس موجودا، اذا يلبسك الجلابيه احسن، لكن هو ما راح يعمل ايه الا حتى يعمله بنفسه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.